السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين المحللين الخرفان ليلة العيد. هذا يعني أنا توني قاعد صراحة، يعني نمت شوية غفيت ساعة وصحيت وعندي طيارة بعد شوي بسافر، بس أنا حبيت أفصل شوية فصلة كذي قبل لا أروح المطار، أفصل فصلة بسيطة على الخرفان المتجمعين مستضيفتهم كم واحدة. أه أه أه أه. لا يا أخي هنا يعني أه أه أه أه أه. شوف النظام هذا، هذا مو نظام مرجلة، عرفت؟ بس الحمد لله، الحمد لله الذي جعلني أرى المحللين يقدمون الدورات مجانا للعرب، فهذا كان قسما علي. يعني أنا أقسمت، يعني أقسمت سابقا، قلت كثيرا في المساحات وفي الجروبات اللي أنا أتواجد فيها، قلت أقسم بالله العلي العظيم لأخلي الدورات للتحليل الفني بالمجان. طبعا كان عندي ثقة اني راح اراها في المجان لسببين راح اذكرهم. السبب الاول وهو الذي انا معتمد عليه بعد الله، هو ايش؟ هو ان الاسواق الخليجية صاعدة، فبالتالي لن يكون هناك شيء يعني يجعل المتداولين يبحثون عن شيء ممكن ان يقرؤون منه الاسواق، لان الشاشة صاعدة فهو مو محتاج، الامور طيبه والسوق صاعد، فالاستراتيجيه المناسبه للسوق طقها والحقها. هذا السبب الاول، حلو صاعد، فالاستراتيجيه المناسبه للسوق طقها والحقها. هذا السبب الاول، حلو. السبب الاول. السبب الثاني انه ماكو شيء، يعني ماكو شيء، يعني حتى المحتوى اللي قاعد يقدم ما فيه، مكرر شمعة ودمعة ومتوسط وماكدي والبولينجر، وكل واحد يهرف ويذرف وكل واحد يقول أنا أبو العريف، فهي موجودة أصلا يعني، ما خلاص كتاب المهيلبي والكتب اللي موجودة في جرير كلها ذكرت وكلها يعني انشرحت في اليوتيوب بطريقة يعني بجميع اللهجات، بالتونسية بالعربية بالمغربية بالفلسطينية لله الحمد، بجميع لهجات العرب، بالحلبية بالشامية بالإسكندرانية يعني بالبغدادية، جميع اللهجات، حتى في السعودية في الحساوية في الحجازية، عندنا في الكويت بالحضري بالبدوي، جميع اللهجات انشرح. يعني استراتيجية ار اس اي، استراتيجية استوكاستيك، استراتيجية البولينجو، كله مقول بجميع اللهجات بلاش. فلله الحمد، يعني الحمد لله الذي جعلني أرى هذا الشيء يتحقق أمامي وأنا أقسمت عليه، الحمد لله يا رب. يعني كل شيء، يعني الحمد لله أني يعني أنا أحمد الله كثيرا، أنا أحمد الله كثيرا، اللي أنا كنت أطلبه دائما، أقول يا رب أني أرى الطفرة أمام عيني حيث أني أنا أحد ضحايا نادي نهاني، يا رب أني أرى المحللين يقدمون دورات بالمجان، لأنني دفعت مبالغ كبيرة جدا. أنا لماذا لا أسأل سؤال منطقي، أبو حمد أنت ليش حاقد المحللين؟ لم يسألني أحد هذا السؤال في التويتر، ليش؟ أبو حمد أنت ليش حاقد التلفزيون؟ أبو حمد أنت ليش حاقد المحللين؟ اسأل، كلكم شرفاء إن شاء الله، كل متابعين شرفاء، كل يعني ما فيكم إن شاء الله، ما أطعن بحد، بس أبحث عن ذكي، لماذا لا يسألني متداول ذكي؟ ليش ما يسألني؟ ليش ما يسألني متداول ذكي؟ يقول بحمد أنت ليش حاقد المحللين؟ بحمد أنت ليش حاقد على التلفزيون اللي يقدم يعني حاقد على بحمد، ليش تساخر منهم دائما؟ سؤال أنا أصيغ لك، أنا تعليم رابع متوسط أصيغ لك السؤال. أخ ملك المؤشر، لماذا أنت حاقد المحللين؟ سؤال واحد. سؤال اثنين، أخ أبو حمد ملك المؤشر، لماذا أنت دائما تطعن في من يخرج في التلفاز؟ سؤال وجيه سياق 100%. الثاني لماذا؟ أنا سوف أجاوبك. شوف يا عزيزي، عندما يخرج أحد في الإعلام ويتكلم، لا يمكن أن يتكلم ويمس الكبار. أعيد الجواب. عندما يخرج أحد يتكلم أمام الملأ، لا يمكن أن يمس الكبار. فهمت الدرس؟ مجاني. السؤال هذا والجواب عليه، السؤال سؤالين هذول الجواب عليه، هذول دورة قيمته 1500 ريال. مني لك هذه هدية كذي يعني، مني لك. شوف بقول لك شغله. سؤال ثاني، أبو حمد، هل المعلقين اللي يقدمون دورات أداؤهم في محافظهم كسبان؟ جواب، شوف إذا شفت لي واحد عربي يقدم دورات ولديه كشف محفظة باسمه كشف محفظة باسمه، رابح المحفظة، محققة في السنة 30% بصفقات يعني تبين يا ولد قدام الله وخلقه باكر العيد، يقعد لك مني 10,000 ريال، روح يلا روح، هذا اعلان مني انا، روح 10,000 ريال بالعرب كله بالشرق الاوسط، روح عربي يقدم دوره تعليم فني، عنده محفظه ناجحه خلال عام كامل، الرتم تصاعدي صح وصفقات صح وفيها اداره وفيها التحليل كل اللي قاعد يقوله، 10,000 ريال. انا ابو حمد اتكلم والله، سجل والله 10,000 ريال، والله ورحمه ابوي 10,000 ريال كاش 10,000، انا مسطور عيال كاش، ما اقول كلام ترللي، انا كاش اسلمك كاش 10,000 ريال. سجل وذيع عبر الاثير، الاطول شارب موجود في الوطن العربي يطلع، ها اللي يطلعون يقولون احنا محللين، ها وبعد وسجل معاهم داول، هذول جيب لي محافظ داول، هذول جيبهم معي اوكي، لان داول يتحرك ليس في تحليل فني، داول يتحرك بصناديق. هذه مني لك هديه، بعد هذه مني لك هديه، جميع اللي قاعد يداولون في داول ويتبعون المحافظ، هذولا راح انزل لهم فيديو، عندي فيديو لهم بعد العيد، بعد العيد فيديو المرياع والغنم، بعد العيد، يعني عطني يومين وراح انزل المرياع والغنم. كيف ان شوف بقول لك شغله، الحين انت الحين نفترض يعني عادي، الراعي شنو يعني، الراعي مهنه عادي، نجار واللي يبيع واللي يشتري يعني عادي، الراعي راعي الغنم ينام يعني الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام امسك يعني زجاجتين، يعني قال له امسكهم، فغفى ونام، فطاح تكسروا يعني، لان سالة قالت نام، فالله ما ينام عرف. فشوف تخيل يعني، عطى مثال قال انت شوف نمت يعني سبحان الله، يعني هذا مثال حقيقي يعني، فتكسروا القذال. فايضا شنو، الراعي مسكين بني ادم ينام يعني عرفت، فانت تنام والحلال يضيع صح ولا لا؟ حلو، فشي يسوون قبل، او الراعي شنو يسوي؟ الراعي يجيب اجلكم الله حمار، الحمار هذا يربون معاه بهم صغير يعيش وياه من صغره، فالراعي والبهم الصغير مرايع، فالمرايع هذه هم حاشيه المخلخلين، والمرياع هو الحمار عمي عرفت هذا فشنو الجرس يطقطق على المرايع، طنق طنق طن طن طنق طنق، هو نايم ينام عمي، نام والغنم تسحر عمي، ربيع وخير والغنم تسحر عمي، طق على الفياض الخضر طال عمرك عرفت، على الاسهم الخضراء معلقه فوق عرفت، وطنق طن طن طنق طق طنق، هو نايم عرفت. هذا داول هذا داول عرفت، بس انا راح اجيب لك فيديو عليه يعني بالملي يعني عرفت زين يبا. فشنو احنا ليش كتبنا المساحة؟ بعد ايضا سؤال، ليش ابو حمد انت كاتب المحللين والخرفان ليلة العيد؟ عيب عليك، انت رجل محترم، انا لو مو محترم ما كتبت الاسم هذا، بس انا محترم علشان اعرفكم اني انا محترم قايلكم من زمان. انا اشوف انا منو اللي دابل كبدي؟ انا دابل كبدي الزبال اللي يقعد عند واحد زبال، يعني واحد اسمه الحوت، مسمي نفسه الحوت، عليه ايقاف خدمات معلومه مؤكده 2017 2018. انا كلمك، انا ولد سوق، هذا طرطور، هذا طرطور، عليه ايقاف خدمات 2018، مريض نفسي، يقعدون عنده مساحته. يعني انا شنو اقول؟ ناس مشوربه، ناس عندها عيال، ناس متداوله، عنده مليون مليونين قاعد عند الحوت، عرفت ولا لا؟ الرجال انت تقول عن نفسك محلل، انت تدخل عندي اندر كفر، صح؟ حتى تخاف تقعد يعني معاي باسمك، انت تدخل عندي اندر كفر، حتى تخاف تسولف وياي باسمك، تخاف احشرك بزاويه وكذي. ليش؟ لانه متداول نشط، اي مو متداول طرطنقي تصيدهم هذول من ربعك، عرفت؟ اي متداول، شبعانين عمي من اشكالك، شبعانين، عرفت؟ هايبه. فشلون انت الحين حاط لي كم واحده وجايهم ابو صلاح محلل رقمي من مصر؟ بص يا سعادتك، هو السهم لو كان 20 ريال ونزل ل 16 هنعمل ايه؟ مربع التسعة يا معلم، مربع التسعة عمي، مربع التسعة موجود، هذا عمي، عمي موجود، عمي موجود كل مكان، عمي موجود، تلقاه على، شوف حبيبي، وانت طالع من الجهر السالمي، طريق السالمي، رايح حفر وباطن، هذا شو اسمه، ما في بقالات على الشارع، هاي بقالات عندهم مالبورو بوكس احمر، عندهم مربع تسعة عمي، عرفت؟ عمي والله يعني لا تسوي لي فيها ابو الفلتان عمي، انت والمصري هذا جايبه عندك ابو صلاح، عرفت؟ بقالات السالمة عمي فيهم مربع تسعة ومربع ال40 والمربع الستة، عرفت؟ الشغل هذا عمي مشي الليلة، مشي الليلة، مشي. بس رايك بالفصلة؟ هذه فصلة، هذه قبل رايح المطار حبيبي، لا اصيدك، هذا مقدمات عمي، بعد العيد اسمع الفصل الاقوى عمي، عمي لا اصيدك حبيبي، لا اصيدك، لا اصيدك، لا اصيدك، لا تسوي لي فيها ابو العريف، ابو العريف، عرفت ولا لا؟ وانت خسران، خلك على دعايات عطور، شغلك ماشي اوكي، اتفق معك عطور. انا عارف واحد شريطي، حلو، انا عارف واحد شريطي، قسما بالله، قسما بالله، قسما بالله، شريطي، شريطي، شريطي، انا عارف واحد، يعني انا عارف شريطي، تبي شريطي سلع فخمة ولا تبي شريطي غنم؟ اعرف شريطية انواع واشكال، حتى عندي شريطي سيارات، ايش شنو تبي؟ قسما بالله يربح ويفهم بالاسواق اكثر منك، انت مو عندك تحليل وما... والله يفهمون الاسواق، اقسم بالله، قسم بالله، ما يتداولون اسهم، قسم بالله، اقعد ياهم سولف عن السوق العالمي عمي، يقول لي السلع شلون، الشعير نازل، الشعير صاعد، النفط شلون، هو ما يتداول اسهم عمي، هو ما يتداول اسهم، هو شريط غنم يا حبيبي. بس ريتش مان انت عمي، قاعد هنا ترند شمعة، طالع نازل، تشك تشك تشك تشك، والله ماكو فايدة عندك فلوس اخر شيء تسوي لي اعلان حق عطورات وحق فنادق، اخر شيء صاير لي مرشد سياحي، عرفت؟ فيلا ما علي، عدله. عموما هذه فصلة بسيطة، شو اوعدكم انا ان شاء الله بعد العيد، بعد العيد، شوف بعد العيد ما في كيري ميري، حطك على المنصة تعليق يد ورجل، صرخ، ما عندي انا شغل لف دوران، ما عندي، صرخ يد ورجل، ها بابا، حلو، ايش رايكم بالفصل؟ حلو، فصلة بسيطة، هذه مشي حالك يعني. المهم الامور طيبة والشغل كله تمام، ايوه اي والله، حاط لي كم واحدة، مسح على وجهك، عيب، عيب والله، عيب، عيب والله، عيب والله، نرفزني صراحة، يعني الشعب كله قاعد عنده هناك مساحة، استضيفتهم كم واحدة، وهذا بعد صاحب الحوت، صاحب جزمة، فاتح له المايك، هذا اللي حاط صورة سيارة على بنا، يعني شخصية، رفيج صخيبر، قاعد تشرفت، اللي تشرفت بزيارة صخيبر، قام تكي صح كلامك ويصحح، انت عاد انت شنو؟ انت بكبرك شنو؟ انت بكبرك انسان باحث عن الحقيقة. انت كذي انا بصنفك. انت حبيبي انت مو كاتب تشرفت بزيارة بن صخيبر؟ انا بعطيك تعريفك السايكولوجي. تعريفك السايكولوجي انت انسان تبحث عن الحقيقة. داوم، طلق للحياة. المصري ابو صلاح. بس باقي المساحه تدري منو؟ والله باقي الزبيري دش بعد عليهم سولف لهم عن النظام المالي السعودي، وسام 600 ريال وسام 300 وسام 100 وسام 20. جوكم عالي انتم قسم بالله. مو مال وقت ماكو والله، بروح مطار انا، وقت ما في. ولا بعدين باشر عيد، فما ودنا بعد نعيد عليكم يعني اكثر. ها على كذي وضع كذي تمام حلو. هايبة تقدم دورات للناس تقول السوق راح يوصل 20 مليار سيولة. شلون تقدم دورات؟ شلون شلون؟ انت قلت السيولة راح توصل 20 مليار، وبعدين سوق خروج عند 11159. انا قلت 11150 هذه نصعدها بريال ونص، ما ادري بريالين. مش السوق من 11 ونص، من 11 و100 الى 12000، هو طقه طقه على 6 مليار على 7 مليار. عمي وين تحليلك؟ عمي وين الكلام اللي قلته حق الناس؟ هذه اخر شيء قلته، يعني هذا اخر بث انت قايله. السوق حيوصل 11159. ركز معايا يا ولد، ركز معايا، صحصح معايا، صحصح معايا يا ولد، صحصح معايا. السوق 11159، 20 مليار ريال، صح صح معايا يا ولد، يا ولد انت يا ولد. اي شوف يا الله العظيم انت جوك وين؟ 20 مليار وين؟ انا وصلت 13600 ما شفت 20 مليار، وين 20 مليار؟ انا بوصل 15000 ما شفت 20 مليار، انت مصدق نفسك؟ انت للحين على بالك السوق نفسه 2011؟ يا ولد انت تعرف السوق انت؟ يا ولد انا حلق شاري اذا انت تعرف سوق يا ولد، والله العظيم حلقه حلقه، حط نير وشيله شيل، والله اقسم بالله اذا انت تعرف سوق. صح صح معايا يا ولد، صح صح معايا يا ولد، صح صح معايا. مبيع الناس ارامكو ب 38 ريال، صح صح معايا يا ولد. وين رايح انت؟ 38 بيعت الشعب، الشعب كله تابك. بيع الناس ارامكو ب 38 ريال لما نزلت، صح نزلت بعدك، صح نزلت، بس اللي باعوها ليش يبيعونها؟ مساكين غلابه. الحين كم ارامكو عطت منحه وعطت ارباح؟ ايش تبي بخط الناس؟ ايش تبي بخط الناس؟ بيعهم اسهم على بنك تفهم اسهم. ايش لك بعلب العالم؟ ايش لك بيعوا بيعوا وطلعوا ونسبتين حدها وما ادري ايش لك بخط الناس؟ ايش لك بالعالم؟ ايش تبي بالعالم؟ نسوان ورعان اكثر من لا كرامكو. ايش تبي بالعالم؟ كل سالفه لازم تنقزون فيها، كل سالفه لازم تنقزون فيها. أعوذ بالله، أعوذ بالله من غضب الله. يلا يا شباب، حنا حبينا بس نصلخهم شوية، بس صلخ. هذه صلخة بسيطة بس. شوف أنا طالب مايك عندك بس ما تعطيني مايك، أنا دشيت عندك يا الخروف، حاط لي ثلاث نسوان فاتحين المساحة وقاعد ترفعها من فوق، يعني احياط. تراك مريض والله، ورب الكعبة والله مريض. حاط لي ثلاث بنات فاتحين مزاعهم، وانت وياهم اخذ مايك واحمد الديج. بقول اسمك احمد ديج. وينك وين السوق يا ولد؟ خروف يا الخروف، انا اقولها بوجهك يا الخروف. شنو المسخرة هذه؟ مستحيل وجهك انت، مالين طراقات انت، مو مالين امسكك نتف زلوفك فناقر. ايش لكم بالسوق؟ خلكم على العطورات، اسمع خلك على العطورات وخلك على شو اسمه هذا، دعايات واعلام، واشتغل سياحه، سوق المنتدى ما ادري اسمه هذا، منتجعات ما ادري شنو، عرفت ولا لا؟ هذه وجاي بس خلاص انتهى الموضوع. اما سالفه اسهم ما اسهم، والله ادري انك ما مالك فيها، عرفت ولا؟ خل اسهم، خلها تولي وخلاص، خلك على كل اعلان ب 1000 ريال 500 ريال امورك طيبه، تسوي لك ثلاث اعلانات اربع اعلانات، شهريتك 6000 7000 تمام. بعد انت عارف ان السوق ميت الحين، اذا انهار السوق، اذا انهار السوق بعد 10 سنين مع الرؤية 2030 إذا انتهى السوق 2030، إيه هني السوق يصير ميت ينزل والناس تدور معلومة وكذي وهذا، وحيدفعون عادي لأنه هو خسران خسران حيدفع. هناك ممكن ماكو دورة فلوس، الحين خلك على العطورات، الحين كل الشباب قاعد يسوون عطورات نيش ما نيش والحركات هذه، عرفت؟ الفنادق الحين في زيادة بالفنادق والمنتجعات السياحية، عرفت؟ طق فرة بتبوك، طق فرة بنيوم، طق فرة بالبحر الأحمر، ها وكشخ، عرفت؟ لا وصور، عرفت؟ صور سوي دعايات هني يمشي سوقك، عرفت؟ والله نصيحة، أنا أشوف، أنا والله قاعد أقدم نصيحة، يعني مو أنا ما أكرهكم، بالعكس أنا ما أكرهكم، بس بسوقي برزقتنا لا أدوسك، بشغلتنا لا أدوسك عمي، مو شغلتك هذه، لا تقزرها علينا حبيبي، تنزل لنا خلق الله كل يوم جاينا واحد سام عليك، ايش رايك بالسهم فلاني بناء على استراتيجيه البولينجر، ايش رايك بالسهم فلاني بناء، اي بولينجر اي بطيخ عمي 13500 السوق يعطي شموع عاكسه على فريمات كبيره يزلجها زلج ويطوفها عمي، وين تحليل فني؟ انا لو بناقش محللين بتحليل فني 60 او 1000 استراتيجيه كسحها السوق، فالسوق اكبر من التحليل الفني عمي، مو كل وقت تحليل فني، تعبنا احنا نقول. فاسمع انت يا حلق ابو حلق، شوف انت يا حلق، انت تروح البوليفارد موسم الرياض، تخلص تروح موسم جدة، تخلص تروح موسم عرعر مال طيور وصقور، تخلص تروح موسم التمور في القصيم، صور صور وسجل وذيع، ادعم الاقتصاد الوطني، ادعم مهرجان الصقور في الشمال، مهرجان الرياض، مهرجان التمور، اي هذا الشغل حلو، ادعم ادعم، عندك متابعين وكذا وهذا، واشتر. لا رحت عند مهرجان الصقور، اشتر اشتر لك صقر طير 30,000 40,000، ادري ما عندك بس سوم انت عادي، خذ من المتابعين فلوس، عرفت؟ ب50,000 اشتر وبيع، حرك سو حركه اكشن، عرفت؟ لا اعلمك، انا ادرسك شلون الاكشن، تعال انا اعطيك دوره حق الاكشن، دش وياهم مزادات، عرفت؟ فاتحرك. اعطيك مشروع ثاني، مالك خلق تروح وتجي وهذا، ساعات شغل، ساعات ماركات شغل عمي، شغل ساعة ب50,000، ساعة ب40,000، فلوسك موجودة، شيكات مصدقة عمي، أوراقها بوكالتها بشغلها كومبليت، تاخذلك ساعة نظيفة كذي، تصير شريطي ساعات، شغل حلو، في رزقة ترى، هم في رزقة يعني، عرفت؟ أوه بحكم إنك تقعد أنت مع النسوان وتطلعهم على المايك وايد بعد، ها؟ تجيب لها ساعة شانل، ساعة كارتير، عرفت؟ ساعة ما شنو نساي، واشتغل عمي، اشتغل اشتغل، هذه ساعة مستعملة حلوة، وتعرف بعد الحين النسوان عندهم فلوس عمي، عدد المتداولات النساء أكثر من الرجال وايد عمي، عرفت؟ لا عندهم فلوس، فأنت اشتغل ساعات هم بعد، هذه فيها رزقة حلوة، عرفت؟ هاي نصيحة والله العظيم، أسهم ويهك مو ويه أسهم، اسمع مني والله، أنا أعطيك إياها على البلاطة، مو يهزم. انت وين اسهم وين؟ انت شريطي، انت مرشد سياحي، اي حلو تمشي يعني، هذه ماشيه 100%، مره تسوي حق القاهره، مره تسوي الحين اسطنبول بعد ماكو، انتبه يمكن شهر 8 يفتحوا اسطنبول، افتحوا اسطنبول شهر 8 الله يعينك، تذاكر 6,000 7,000 8,000، عرفت؟ لا انت قزر عاد، الحين خليك على السياحه المحليه، صح صح والله انك صادق يا الخاص، قسما بالله خاص، اي والله انا شوف، انا ما كرهتك الا بسبب واحد، يوم تسوي نفسك فاهم وتقول 11,500 السيولة راح توصل 20 مليار، يا ولدي 20 مليار يا ولد، ترى أنا كتبت التغريدة يوم أكتب 11,500 بريال ونص، ما أدري بريالين، مكتوبة ترى بريال ونص، والله مكتوبة، والله كاتبها أنا، والله العظيم يا أني كتبت التغريدة هذه، ترى قاصدك أنت، ترى أطقطق عليك أنت بروحك، مو على المحللين كل، ولا عليك أنت. بس قلت بريال ونص وريالين، وترى كنت اطقطق عليك بريال ونص وريال، تراها عليك والله الذي لا اله الا هو اني اخصك انت بالذات. بس قبل والله ما ودي اني افصل، لكن بعد ما شفت المستوى الاخلاقي كذا يعني، لا والله انت مال زلج، انت مال دق، عرفت؟ علني قدام الله خلق، قالوا بدافع عنك بعد بدوس الدوس، عرفت؟ وياك بخلطه خلط وياك، عرفت؟ شو الخرفنه هذه؟ شو المياعه هذه؟ ها؟ شنو المياعه؟ شنو المياعه؟ حاط لي ثنتين ثلاث على المنك. السلام عليكم، انزل انت لو سمحت، ترى هذه مساحه، اسف. شنو شنو شنو شنو المسخره هذه؟ ها؟ شيك خروف انت يا ولد، صر رجال يا اخوي، خلك رجال. شنو شنو المياعة هذه على الصبح؟ قاعدين الصبح نلقى مياعة قدامنا، وانت وانت ود، عيب عليك يا ود، متى تصير رجال انت؟ انت وياه الشغلة يعني لازم فيها تمحن الشغلة ولا شنو؟ ترى اسهم وسوق ما لها شغل يعني، ما لا في شيء ولا اسهم وسوق، اسهم بس. وبعدين بكرة عيد، فاتح مساحة وحاط لك ثلاث حريم، يعني واحدة مضيفة واثنين شركاء وانت الرابع، يعني انت ترى انت شخصية، انت مو شخصية، انت زبال. شنو شخصية؟ انت شنو شخصية؟ انت زبال اصلا، انت على كبرك، انا اقول لك اياها بوجهك، مو بتويتر اقولها، لا لا لا لا لا لا لا لا، انت اقولها بوجهك اصلا، يعني الكلام هذا على المشهد هذا انا اقولها بوجهك. شنو المسخرة هذه؟ صير رجال، عيب، اثقل شوي خك رجال. شنو شنو المسخرة هذه؟ انت شخصية، انت محترم، انت هاي شخصية محتار، لا ادوسك دوس، انا ما عندي شغل مجاملات، لا ادوسك، انا امسكك امغطك مغط، هني امغط ظهرك مغط. صر رجال، شنو هالكلام هذا؟ شنو متى تصير رجال انت؟ استحي وجهك على بنكم يعني، شنو ترى؟ ترى 60,000 70,000 80,000 متابع، ترى ب 150 دينار، ب 50 دينار ترى عادي يعني، استحوا على وجهكم شوي، اثقل، صار رجال شوي، والناس يتابعونهم على بول على على. انا مو حاسب بخاطري الا شيء، انا حاسب بخاطري المتداول الجديد مسكين على بالهم انهم شخصيات. اسكت، ما ادري، انا قسمت قسم قبل شوي رهن 10,000 ريال، انا حط 10,000 ريال، خلي يحط كشف محفظه، مو شاري سام مقفل وجايب لي محفظه عنده في البنك الاهلي حاط فيها 50,000 معطينا توصي على سام ومقفل عليه ويدبل، لا لا. شرطي واضح، انت مو تقول تحليل فني، انت مو تقدم دورات تحليل فني، حلو تعال، وين الصفقات اللي تمت في محفظتك وادائك 50% 30% بسنه كامله؟ بسنه كامله انت عملت هذه الصفقات بناء على استراتيجيات انت عملتها، ها؟ وين لك 10,000 ريال؟ مو انت اللي تقدم دورات، صح؟ يلا انا ناطرك، خلاص هذه مني لك. بس انا شنو كاسر خاطري؟ أنا أكسر خاطري الناس اللي ينقشون تحت. قبل 2005 2006 2007 كنا نستمع يعني في البالتوك وكذا ونشوف في المنتديات، والله نشوف ناس على بالنا أنه يعني شخصيات قوية وتفهم سوق صح، طلع الموضوع مو كذي، طلع الموضوع مسخرة، عرفت ولا لا؟ سوق عرض وطلب، إدارة رأس مال، يعني ما يعني مو محتاج منك الشيء الاوفر الكبير بقدر ما هو محتاج منك التزام، التزام. يعني شوف انا اقول ان المتداول الملتزم فيما يكتبه وينفذه، يلتزم فيما، اي متداول، اي متداول فيكم الحين انتم يكتب شيء على ورق ويطبقه في الشاشه، هذا لو يخسر، عشان تكون بالصورة، لو يخسر حيخسر أقل خسارة من الناس اللي موجودين معنا في المسألة. الشيء هذا واحد، اثنين وبيكون له أداء جيد بغض النظر شنو يكتب، بغض النظر. شوف لو تكتب شيء من راسك، شفت شفت اللي أنت تسوي من راسك، ترى صح، ترى أحسن منهم أنت. شفت موقع تداء، انا والله قبل 2006 انا اشتغل والله كذي بدون تحليل فني بدون اي شيء، اشوف السهم اراقبه، اشوف منو اليوم مرتفع منو اليوم منخفض، انا افتح اداء السوق، اشوف قسم بالله اطلع بسهم بسهمين اتابعهم اشتغل عليهم اربح. هذا قديم من اول شيء يعني، من اول بدايات، فانت بنفسك تقدر تطلع شغله. هذول يبون فلوس، عمي يبون فلوس 500 ريال من عشرة 5000 راتب حطه بجيبه، عرفت؟ من الآخر، فكفاية نصب، والله كفاية نصب، بطلنا والله. فلوسنا راحت حق العميسي وحق أبو كلام موجود باليوتيوب عمي، الكلام هذا شيء مسخرة، هذه موجود كله عمي، موجود موجود مكتبة جرير، الله يخلي مكتبة جرير، كتب موجودة، يوتيوب موجود، الشعب السعودي الأبطال ما يقصرون، قاعد يشرحون فيه في الفيديوهات في اليوتيوب، بعض العرب ما يقصرون، أبطال أبطال العرب ما يقصرون، في أبطال قاعد يعرضون، أيضا في قوات مارينز في المتداولين اللي قاعد يشترون كورسات وينشرون كورسات، أبطال هذول، هذول أبطال بواسل، المتداولين البواسل اللي فصخوا التحليل الفني، أنا واحد منهم، أنا مسوي قطيات ترى حق كورسات قاعد تنتشر بين الأوساط العربية، أنا دافع فلوس فيها، قاعدين ينشرون كورسات، شكرا جزيلا، بس مكان يعني أنا مالي شغل، قاعد تنتشر. فلمي والزمني والكلمي والهلمي والرقمي والكمبيوتر والات كوم والدوت كوم. صح صح معايا يا ولد، صح صح معايا يا ولد، شوف واحد، شوف واحد الغدير، يا رب يا رب يا رب ان الله ياخذ حقي منك يا رب يا كريم، انا عمري حياتي ما سكرت، بس اسال الله العلي الغدير ان الله ياخذ حقي منك يا رب يا كريم، عرفت؟ عرفت؟ أنا ما أسكر، أنا ما أسكر، أنا أمغط ظهرك مغط، أنا ما أجمع نسوان عندي نيو، السلام أيوة، أنا صحيك يا جاهل، بس جاهل شو أسوي؟ جاهل، مسكين، عرفت؟ ليش؟ ليش تقول عني سكران؟ ها؟ ليش تقول عني سكران؟ هاي يا محمد، توني قاعد، ترى توني قاعد، ترى توني قاعد من النوم، ورايح رايح مطار بعد شوي، يعني انا رايح بسافر يعني، انت تقول لي انت سكران، انا بيتي ترى قاعد، بيتي عند عيالي، تقول لي سكران عشان جلدت واحد خروف، تتهمني اني انا سكران؟ أنا فتحت تويتر بالغلط، لقيتهم قدامي خرفان من الجمعة، أنا أشرح والله قسم بالله أشرح على كم واحد محترم يجون عندي هنا يعطيهم مايكات، بس خلي يجي يعني، خليهم يجون بشوف، أنا راح أسألهم عن هالموضوع وبشوف جوابهم، وبعد الجواب هني أنا أعرف شنو أنا راح أتكلم، في كم واحد أنا شفتهم، أنا دشيت أشوف الدورة مجاني شيء طيب، دشيت ولا ثلاثة نسوان، أنت مطلعين أبو صلاح المصري هذا محل الرقمي 9 16 25 ما أدري شنو، عرفت؟ ويطقطقون عليه وعلى أبونا هو فاهم، ويطقطق على المصري، بص حضرتك بص 20 جنيه 20 جنيه، هذيك أشير لها فيديو يقول أبي مايك، ما حد يعطيني مايك، ما تعطوني مايك، شنو أنتم؟ أنتم مسخرة أصلا، يعني إحنا شنو عندنا موضوع نضحك فيه؟ شنو مضحكنا وشنو مونسنا في تويتر أصلا؟ أنا شنو مونسني وشنو مصبرني على لسهم تبيلها صبر؟ أنا شنو مصبرني غيركم؟ أنتم الله خلقكم لي عشان أطقطق عليكم، عرفت؟ أضحك عليك، نتفرج ونضحك، انت محطوطين حق الطقطقة يعني، رايت؟ سلم لي على ابو دايج. عندي واحد بالدوام يمدح فيه. اخ وقاس كرهته، اللي عندي بالدوام كرهته كرهته كر كر كر كر. قلت له انت اسالك سؤال، اسالك سؤال بس واحد، انت عمرك وحياتك بعمرك كله من جابتك امك ليه اليوم اللي انت داومت وشفت، تعرف وانا ادري 100% ان انت ما تعرف اصلا، انت شلون تصنف هذا يفهم ولا ما يفهم؟ انت شو تعرف فيه عشان انت تقيمه؟ شلون قيمته يعني؟ قيم لي. قال لا كان وما قاعد يشرح لي عنه، الله يوفقه في امور خاصه انا ما بدي اتكلم عنها. حكيت انا ما لي شغل بالامور الخاصه، تكلم لي عن الاسهم الحين. عرفت الله يستر على كل مسلم. بالامور الخاصه احنا ما نتكلم بالامور الخاصه، نتكلم في يعني نتكلم في اللي طلع على الهواء والاسهم فقط. اكثر من هذا المحيط انا ما اتكلم، يعني مو من حقي. احنا ننتقدك وانا متداولين المحتوى اللي خصنا، خارج هذا المحتوى ما يهمنا. ففي واحد كاتب لي انت سكران، فقول يا رب، قول يا رب ان شاء الله، ان شاء الله ان الله ينتقم منك ان شاء الله، ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى ينتقم منك ان شاء الله. اي والله انت ليش تظلم؟ سكران سكران شين قاعد شايفني بكوفي شوب قاعد بالبحرين سكران، ما تسأل وجهك ها؟ عيب عليك يا اخوي، والله عيب حرام يا الخروف هذا. صدق هذا في واحد كاتب لي بالمنشن فضلا لا امرا تحليل سهم الراجحي، تكفى عمي باكر عيد يرحم امك باكر عيد. اي راجحي اي احنا باتين نضحك، اي راجحي عمي. عمي اي راجحي عمي. عمي اي راجحي عمي. عمي اي راجحي انت شنو موضوعك؟ دور تحليل عمي الساعة 6 الفجر ها؟ انا بروح مطار حبيبي. يلا شوفكم على خير يا اخوان، اي لاف يو، اي لاف يو ماي فريند. متابعيني بس حبينا نضحك شوية يعني نتغشمر يعني شوية يعني نتشاغى وياكم مع بودعيج. عندنا مقاول مال بعيج، مقاول سوري خوش مقاول 100%. انا راح شنو راح اخلي بودعيج يتكلم وياك ويتحداك انت كم تدخل بالسنة وبودعيج كم يدخل بالسنة من المقاولات، وخلنا نشوف منو اكثر. يلا السلام عليكم، شوفكم على خير.